سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم يا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم ابو الزغرة جدنا يا الهاشمي وللحق هدينا وحد يشهد لينا حمزة